اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب استراتيجية الاستعمار والتعمير للدكتور جمال حمدان. نقرأ لكم الباب الأول من العصور القديمة إلى العصور الحديثة، الفصل الأول في العصور القديمة، بصوت مروى مدين. قد نعد الاستعمار قديما قدم الإنسان، فمن الممكن أن ننظر إلى التاريخ القديم على أنه فصول متلاحقة أو متداخلة من الهجرات والغزوات، ولكن مثل هذه كانت أقرب إلى التحركات غير الهادفة بل البدائية أو الغريزية، منها إلى الحركات المقننة المخططة الواعية. فقد كانت البشرية لا تزال في حالة هلامية رجراجة، أو هي كانت غلافاً زئبقياً بعيداً عن الاستقرار والتوطن والارتباط الوثيق المحدد بأرض محددة. ونحن أقرب إلى الصواب إذا اعتبرناها في عداد ما يسميه والتر باغهوت بفترة تكوين الأجناس (race making period)، منها في فترة تكوين الأمم (nation making)، ومن ثم أقرب إلى الأنثروبولوجيا، منها إلى السياسة. ومع تطور المجتمع والحضارة وزيادة الارتباط الإيكولوجي عضوياً ومجتمعياً بين الجماعات والأقاليم، ومع اضطراد نمو الدولة كشكل سياسي، تأخذ الحركات البشرية بالتدريج اتجاهاً أوضح نحو الاستعمار. الاستعمار بمعنى سيطرة منظمة لجماعة على جماعة أخرى. ويمكننا عبر تلسكوب التاريخ أن نرى العالم القديم في فجره المكتوب يتألف من سلاسل مرصعة كالموزايكو من الصراعات المحلية الصغيرة أو الضيقة في مداها وحدودها الجغرافية، وأغلبها أو أخطرها لا يخرج عن معادلة بعينها محددة، هي الصراع بين الرعاة والزراع. من معادلات الصراع، وعادة ما تتشكل هذه المعادلة بشكل بيئتها الجغرافية فتأخذ لونا محليا خاصا، فهو إما الصراع بين الرمل والطين، وإما بين الاستبس والغابة، أو بين الجبل والسهل. وقد تتداخل هذه الصراعات كلها أو بعضها في حالات، أو تتعاقب في حالات أخرى، وكلها في النهاية صراع بين قوى بر وبر، بين فلاحين ورعاة، بمعنى آخر صراع أشباه أكثر منه صراع أضداد. فأما معادلة الرمل والطين فهي تلخص عند بريستد تاريخ الشرق القديم، حيث نجد هجرات الرعاة وغزواتهم ابتداء من الآراميين إلى الكنعانيين والفلسطينيين والعبرانيين والفينيقيين إلى آخره، تتواتر خارجة من قلب الجزيرة العربية خاصة إلى كل المناطق الزراعية المجاورة في الهلال الخصيب ووادي النيل، ومثلها إلى حد كبير هجمات المور من الصحراء الكبرى الغربية على إقليم المغرب. أما معادلة الصراع بين السهل والجبل فهي بحكم طبيعتها محلية أساساً، ولذا تنتثر في تضاعيف العالم القديم كدوامات موضعية، وهي تختلف عن أنماط الصراع الأخرى في أنها رأسية لا أفقية، كما أنها أكثرها قارية بطبيعتها. فنرى رعاة الجبل المحاربين يهبطون على السهول وينقضون عليها من حالق كانهيار جليدي غزاء أو مخربين، من جبال أرمينيا وكردستان إلى سهول الرافدين التي هبط عليها من قبل الكاسيون في الشمال والعلاميون في الجنوب، ومن بعد الأشوريون الذين سيطروا عليها جميعاً. كذلك من مرتفعات الأناضول توالى هجوم ونزول الميتاني والميديين والحيثيين على الهلال الخصيب شرقا وغربا. وفي أوروبا من قلاع البلقان إلى أحواضها، ومن كتلة الألب إلى سهول البو ولومبارديا. أما الصراع بين الاستبس والغابة فلعله أبعد أنماط الصراع القديم مدى وتراميا. ولو أنه لم يكن استعماراً بقدر ما كان تخريباً، ولم ينشئ دولاً أو إمبراطوريات مثل ما حطم دولاً وإمبراطوريات، فمنذ فجر التاريخ والاستبس الأسيوي العظيم يمثل إعصاراً بشري يلفظ بالموجات البشرية المتتابعة لتظهر كالطفح على طول القوس الهائل من الأراضي الزراعية الغنية التي تحوف به شرقاً وجنوباً وغرباً. وتحت تأثير طرد البيئة الرعوية الفقيرة وما قد يعتريها من نوبات من الجفاف، مع إغراء المناطق الغنية الرخية، كانت جحافل الرعاة تخرج كالطوفان لتنتشر كالمروحة. ومع الانتخاب الطبيعي القاسي الذي تفرضه البيئة وقسوة النمط البشري الناتج، وبفضل حركة الخيل الكاسحة، كانت هذه الموجات تزحف آلاف الأميال لتهوي عاتية كالمطرقة على مناطق الاستقرار المحيطة. ورغم قلة عدد سكان الاستبس كثيراً بالنسبة لسكان النطاقات الزراعية، فقد كان لرعاة الاستبس دائماً التفوق العددي في النقطة المحددة التي يختارونها لضرباتهم تلك. فإذا أضفنا إلى هذا مرونة حركة الخيالة سواء بالحصان أو بالعربة، وهي اختراع استبسي أصلاً، والتي تتمثل في الكر والفر كتكتيك استبسي أصيل يحدد وحده مكان وزمان المعركة، أدركنا ميزة الاستبس على المزروع استراتيجياً. ومن هذا جميعاً نفهم كيف أمكن لتراب الرعاة المخلخل هذا، كما يسميه برون، أن يسيطر ويتغلب على الإرسابات البشرية الكثيفة المستقرة في تضاعيف الغابة أو أودية الأنهار. ولكن نقطة ضعف الاستبس الأصيلة والتي تصم دوره التاريخي بالعقم والسلبية في النهاية، هي أنه بحكم حركته وسيولته تلك بالذات، عجز عن أن يقيم امبراطوريات دائمة أو أن يستقر في دول ثابتة راسخة، فقد كانت موجاته تأتي كالزوبعة وكالدوامة تختفي. فإما أن تعود وترتد بعد السلب والنه، وإما أن تتلاشى وتذوى في دويلات حاجزة على حدود المزروع ولحسابه، بوليس إمبراطوري أو حرس حدود بمعنى آخر. ولهذا فإن مكان الاستبس في الاستعمار أقرب شيء إلى الاستعمار السلبي، ودوره التاريخي أشبه بالنيازك والشهب بين النجوم، ضجيج وبريق رهيب سناه لا يلبث أن يستهلك نفسه ويحترق بنفسه. موجات الاستبس. فإذا ما تتبعنا موجات الاستبس في التاريخ القديم وجدناها تتجه إلى الصين أكثر منها إلى الهند. أولا لأن على باب الصين تقع منشوريا، وهي محيط استبسي ومحطة احتشاد وانطلاق للاستبسيين، لأن الصين لا تملك حائط الهيمالايا، ذلك السور الطبيعي العظيم الذي حمى الهند بقدر الإمكان من ضغوط الاستبس. أما الصين بأنهارها وسهولها فكانت مفتوحة لهذا التايفون البشري، والتايفون كلمة مأخوذة عن الطوفان العربية، فكان عليها أن تبني سورها الصناعي العظيم في وجههم دون جدوى. ويسجل التاريخ موجتين هامتين في تلك الفترة، غزوة كبرى في القرن الثالث قبل الميلاد كان من جرائها مباشرة بناء ذلك السور، ثم موجة أخرى في القرن الثاني الميلادي. غربا. أما غربا فقد اتخذ الاستبس طريقين ووجهتين. أولا طريق الاستبس المرتفع على طول هضاب ومرتفعات وسط وجنوب غرب آسيا ابتداء من منغوليا حتى إيران، والوجهة هي الشرق الأوسط الخصيب، فهؤلاء هم الذين أسقطوا آشور، ومنهم جاء الهكسوس إلى مصر. ولعل موجة الهكسوس هي الموجة الوحيدة في التاريخ القديم التي استطاعت أن تضرب من قلب الاستبس بعيدا إلى حد الوصول إلى مصر. ولكن الهكسوس لم يخضعوا مصر جميعا بل شمالها فقط، ولم يلبثوا فيه طويلا عند ذلك. أما الطريق الثانية فهي الاستبس المنخفض على طول السهول العظمى في قلب آسيا وشرق أوروبا ابتداء من توران حتى المجر، وكان هذا في الحقيقة أخطر طريق طرقه الاستبسيون وارتبطوا به وارتبط بهم، ولهم معه ميكانيكية خاصة فريدة في بابها وخطيرة في نتائجها. فكما ممر سهلي قاري متصل تتجاوب أجزاؤه كما لو بقانون الأواني المستطرقة، كانت كل حركة تبدأ من القلب، قلب الاستبس في آسيا، تدفع بالجماعات الرعوية الواقعة غربها، فتدفع هذه بما بعدها غربا، وهكذا حتى تدفع الأخير الزراع في شرق أوروبا ووسطها. وبهذا التأثير والدفع غير المباشر، لعب الاستبس الأسيوي دورا خطيرا في تشكيل تاريخ وتكوين أوروبا، حتى أصبح تاريخها منذ ذلك الحين لا يفهم إلا كجزء في الحقيقة من تاريخ أوراسيا ككل. ولما كان الجيران المباشرون للإمبراطورية الرومانية هم برابرة التيوتون والجرمان الذين جمعوا بين الرعي والزراعة، فكثيرا ما كانت حركة البرابرة الأسيويين تنتهي بتحريك البرابرة الأوروبيين ليغيروا على الإمبراطورية. ففي أوائل العصر المسيحي وخاصة في القرنين الثالث والرابع، اشتدت غارات القبائل الجرمانية من الألماني والقوط والوندال والفرانك الفرنجة على الأرجح نتيجة لضغط برابرة آسيا عليهم من الخلف. وأدى تغلغل هذه الغزوات في جسم الإمبراطورية إلى تكوين إمارات داخلها، حتى انتهت بانهيار الإمبراطورية. وفي القرن الخامس وصل الأسيويون بأنفسهم إلى حدود الإمبراطورية في شكل الألان والهون تحت قيادة أتيلا الهون المشهور. وقد كانت موجة الهون من أعتى ما تعرضت له روما وأكثرها تخريبا وتدميرا، وقد اتخذوا من استبس المجر حوض الألفولد الكبير أو البوشتة نقطة ارتكاز للهجوم على الإمبراطورية التي كانت بالنسبة للبوشتة في موقع كموقع الصين بالنسبة لاستبس منشوريا. فاندفع أتيلا من البوشتة غربا حتى فرنسا، لكنه صد أخيرا عند شالون. وقد يكون في هذه الهزيمة مغزى هام، لأن معناها أن رعاة الاستبس لم يفشلوا إلا حين خرجوا عن نطاق بيئتهم الطبيعية. ومع ذلك فقد كان أثر الهون في تشكيل أوروبا بعيد المدى، فربما كنتيجة لضغوطهم قفز الأنجلز والساكسون من غرب القارة إلى الجزر البريطانية ليؤسسوا إنجلترا، بمثل ما هرب سكان أكويليا وباداو في إيطاليا بعد تخريبها المباشر إلى الجزر الساحلية المواجهة ليؤسسوا البندقية. وعدا هذا فكرد فعلا للخطر الهوني، تحالف الفرانك والقوط والرومان لأول مرة في شالون ونما بينهم وعي قومي جنيني، وبهذا كان الهون في الحقيقة يصنعون فرنسا الجديدة بوحدتها وقوميتها. على أن الهون ككل سرعان ما تفتتوا بعد وفاة أتيلا نفسه، وتحاربوا وارتدوا شرقا إلى مصدرهم الأصلي. ولو أن قلة منهم استقرت نسبيا في الزراعة وحاولت الإمبراطورية تثبيتهم بكل الوسائل كمنعهم من العودة أو إغرائهم بإمارات وولايات حدية خاضعة لها، على أن خطر الهون لم يرتفع إلا ليتلوه خطر الأفار في القرن السادس، وكان لا يقل عن سابقه في التخريب والتدمير، وقد اتخذوا من سهل المجر الاستبسي مركزا لحكمهم عدة قرون. وكنتيجة مباشرة لضغط الأفار طردت قبائل اللونجوبارد المتبربرة وقذف بهم من تخوم الإمبراطورية حتى استقرت في سهل لومبارديا، ومن هنا جاء الاسم. وبالمثل يعود إنشاء شارلمان لمملكة النمسا إلى خطر الأفار، فقد أسسها لتكون دولة حاجزية وكموقع أمامي للدفاع عن الإمبراطورية. أخيرا وفي مؤخرة الأفار أتى البلغار من منطقة الفولغا، لاحظ وحدة اشتقاق الاسمين، ليذوبوا في النهاية في وسط السكان الأصليين من السلاف في المنطقة التي تستمد اليوم اسمها منهم بلغاريا. وكانت هذه آخر ما أرسل الاستبس في صراعه مع الغابة قبل أن تبدأ العصور الوسطى. بين البر والبحر، تلك قصة الصراعات التاريخية المختلفة في العالم القديم بين قوى بر وبر. ولكن على الماء ينبغي أن نضيف صيغة أخرى أصيلة، هي الصراع بين البر والبحر، بين الفلاحين والملاحين. وبينما تشتعل الصراعات السابقة من أجل الموضع أساسا، أي من أجل الثروة المحلية الزراعية الغنية، فإن صراع البر والبحر يذكيه الفوز بالموضع والموقع معا. فكثيرة هي جدا حركات الاستعمار القديم التي قامت بها جماعات بحرية من سكان الجزر والسواحل قاصدة جزرا وسواحل أخرى أو مناطق برية داخلية تماما. ولقد كان البحر المتوسط هو المسرح الرئيسي لمثل هذه النشاطات التعميرية أو الاستعمارية، فكمشتل مبكر ممتاز للبيئات البحرية والفنون الملاحية، نجد موجات الاستعمار البحري تقطع البحر في كل اتجاه، من فينيقيا إلى قرطاجنة، من أثينا إلى آسيا الصغرى وإيطاليا، ومن قرطاجنة إلى أيبيريا إلى آخره. ومما ساعد لا شك على دفع هذه الحركات عوامل الطرد الطبيعية، فثمة حلقة جبلية تطوق البحر في معظمه ولا تترك إلا عقدا متقطعا ودقيقا من السهول الساحلية لا تكفي سكانها فتلفظهم إلى البحر. وسنرى بسهولة أن كل هذه الاستعمارات كانت تتم في وسط بيئي وجغرافي واحد هو حوض البحر المتوسط ببيئته الطبيعية المعروفة، فلم تكن لذلك تستدعي تغييرا كبيرا في نمط الحياة أو تثير مشكلة التأقلم في وجه المستعمر النازح. كما سنرى أن المحيط الجغرافي الذي تمور داخله هذه الحركات هو كبحر داخلي مجال محدود إقليميا ولا يزيد في أبعاده كثيرا عن أبعاد الصراعات البرية المحضة السابقة إن لم يقل. ولكن الحقيقة أن كل هذه الحركات هي أقرب في جوهرها إلى أن تكون صراعا بين قوى بحر وبحر أكثر منها إلى الصراع بين قوى البحر والبر بمعنى الكلمة. وحين نصل إلى هذا اللون الكامل من الصراع تأخذ الصورة أبعادا جغرافية جديدة تماما. وقد تطلعت قوة البحر أول ما تطلعت إلى التوسع الإقليمي في الأراضي المقابلة أو المجاورة أو المحيطة على اليابس، وبدأ بهذا خلق الإمبراطوريات البحرية المترامية الشهيرة في التاريخ والتي ستكون بمثابة نمط أولي بدائي بروتوتايب لإمبراطوريات الاستعمار الأوروبي في عصرنا الحديث. أثينا وروما. فكانت اليونان أول مثل من هذا النوع حين توسعت عن دائرة العالم الإيجي لتشمل غرب آسيا الصغرى وأجزاء من إيطاليا وأيبيريا وشمال أفريقيا وليبيا ومصر والشام والعراق. ورغم أن الاستعمار الإغريقي كان ساحليا في جوهره وحتى على السواحل كان يتألف غالبا من جزر تعميرية متقطعة كالنمل والضفادع حول بركة كما عبر أفلاطون، فإنه بدأ ما أصبح يعرف فيما بعد بنظرية وحدة البحر المتوسط، حيث جمع بين سواحله جميعا في ظل نظام سياسي إمبراطوري واحد. وبعد اليونان نجحت روما في خلق إمبراطورية ارتكزت على البحر، ولكنها لم تلبث أن تغلغلت في البر حتى أصبحت الطرق الرومانية أخطر أثرا في هيكل شبكة الإمبراطورية من الخطوط البحرية، والفيالق المشهورة أبعد مدى من الزوارق الرومانية المعروفة. وقد ابتلعت روما الإمبراطورية الإغريقية كاملة في الشرق الأوسط والأدنى القديم، وتمددت بعدها لتشمل كل أوروبا جنوب الدانوب وغرب الراين، بالإضافة إلى أنها قفزت المانش لتضم إنجلترا السهلية. وفي هذا المجال المترامي فرضت روما السلام الروماني باكس رومانا بقوتها عدة قرون. وواضح أن هذه الأبعاد الإمبراطورية طفرة جديدة في سجل الاستعمار العسكري لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وصلت بوحدة البحر المتوسط إلى منتهاها وجعلت من ذلك البحر بحيرة رومانية كما كانوا يفاخرون، وبحرا مغلقا أشبه بنواة للإمبراطورية. هذا بينما ترامت حدودها إلى تخومها الشهيرة التي تتراوح بين النهر في وسط أوروبا والغابة في غربها والجبل في إنجلترا والصحراء في أفريقيا، والتي تقف سدا حاميا ضد القبائل المتبربرة. ويلخص توينبي الإمبراطورية الرومانية في أنها المثال النموذجي لما يسميه في حدود العالم المسيحي بالدولة العالمية Universal State. ويأخذ الصراع بين البر والبحر بعد ذلك أبعادا أكبر ويتمدد إلى آفاق إقليمية مترامية حقاً حين يصل التوسع الإقليمي على اليابس بالقوى البحرية إلى الاحتكاك والتصادم بقوى برية ضخمة متعمقة القاعدة. فهنا تبدأ تلك المبارزة الاستراتيجية وذلك الصراع التاريخي المرير الممطوط الذي سيصبح فيما بعد النغمة الرئيسية السائدة في صراع القوى الحديثة. اليونان والفرس. وتبدأ هذه القصة بأثينا وفارس، فقد كانت هاتان في العصور الكلاسيكية هما كل القوى الكبرى في المعمور القديم، وظل الصراع بينهما سجالا في حروب طروادة قرونا طويلة. وكما وصلت جيوش زيركسس برا حتى ثرمابولي الشهيرة بعد لفة كاسحة عبر النهرين وآسيا الصغرى ومقدونيا إلى أن هزمت بحرا في معركة سلامس الحاسمة، كانت اكتساحة الإسكندر الخاطفة التي سجلت قمتها في معركة أربيل والتي وصلت إلى الهند شرقا أول إمبراطورية من هذا المقياس شبه القاري في التاريخ. وإذا كان النصر من نصيب قوة البحر، ففي كلتا الحالتين استولى كل من الطرفين على المنطقة البينية في الشرق الأوسط بالضرورة. ثم تتكرر نفس المعادلة في الصراع بين روما وريثة أثينا والبارثيين ورثة فارس، وكلمة فارس تحريف لكلمة بارثيا، ومعنى كلمتي روما وفارس وحده يعكس مدى قوتهما. هورنا معناها الجبارة، وبيرسا معناها المخربين. وفي هذا الصراع تحاول كل من قوة البر والبحر الاستيلاء على المنطقة البينية في الشرق الأوسط، إلا أنه نظراً لبعد مراكزها المتطوح يقع شرقه لبارثيا العراق وغربه لروما الشام ومصر، بينما ظلت صحراء العرب بينهما منطقة حاجزية. ومرة ثالثة حين انكمشت قوة البحر من الإمبراطورية الرومانية إلى الإمبراطورية الرومانية الشرقية بيزنطة، وورثت الدولة الساسانية قوة البر الفارسية. تحققت نفس المعادلة في أطرافها الأساسية وبنفس النتائج بالنسبة للمنطقة البينية. والنتيجة الهامة التي يمكن أن نخرج بها من هذه الصورة المتواترة في الصراع بين قوى البر والبحر هي أنها وقد تضخمت وتطاولت أذرعتها إلى أبعاد شبه قارية، قد أصبحت حساسة بالنسبة للمواقع البينية التي تفصل بينها وواعية باستراتيجية الموقع. فقد شعرت قوى البر الداخلية بحكم أنها شبه حبيسة في قاريتها بأنها مغلولة اليد في صراعها مع قوى البحر التي تمتاز بمرونة الحركة وسهولة الانطلاق على الماء، ولا بد لها في مواجهتها من السيطرة على المناطق الفاصلة التي تتاخمها من ناحية وتطل على البحر من الناحية الأخرى. وبالمثل وجدت القوى البحرية نفسها محتاجة إلى اجتياح هذه المناطق لتطويق القوى البرية والوصول إليها. وبهذا وذلك أصبحت هذه المناطق البينية الأمفيبية بطبيعتها منطقة صراع وأرض معركة بين الطرفين القطبيين. أصبحت محصورة بين شقي الرحى تتنازعها هذه مرة وتلك أخرى. واتضحت حساسية موقعها الاستراتيجي في هذا الإطار، ولا تتمثل هذه الخاصية كما تتمثل في منطقة الشرق الأوسط بحكم وقوعها بين فارس ووسط آسيا في جانب وروما في جانب آخر. وقد يبدو في هذا المنطق مؤقتاً أن المنطقة بحكم الطبيعة وبأمر الجغرافيا ضحية موقعها الجغرافي الأوسط، ولا أمل لها في السيادة ولا مفر لها من التبعية لقوى البر أو البحر. ولكن هل هذا درس التاريخ اللاحق؟ للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.